نعم بنو المطلب غير بني عبد المطلب، بنو بنو هاشم وبنو المطلب غير عبد المطلب جده. نعم. يقول ما معنى لو كشفت سبحات وجهه لانتهى إليه ما انتهى إليه بصره أو كذا، أرجو توضيح ذلك. قال نور أنا أرى، لأنه اختلفت عائشة وابن عباس في رؤية الله لربه ليلة الإسراء، فابن عباس قال رأى ربه وعائشة قالت لم يرى ربه، ولذلك الشريعة وضعت متحملة للخلاف. ابن عباس ما سب عائشة وعائشة ما سبت ابن عباس، كلهم أخذ ما فهمه، لأنه قال نور أنا أراه، وفي بعض الروايات نور إني أراه، لو كشفت سبحات وجهي لاحترق ما انتهى إليه بصره، لاحترقت الدنيا. لذلك ربنا يعني أموره توقيفية، ما قال عن نفسه نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله تعالى لا يقاس بالخلق، وما قال عن نفسه نقله. أما استعمال العقول ونحن لا نعرف صفة إلا كصفة المخلوق، وإذا أثبتنا الصفة لله شبهناه بخلقه، إذا نؤول، هذه جراءة عجيبة، هذه جراءة. ولذلك صفات الله من باب واحد، الله تعالى خلق الكون وله صفات الخالق، والعبد مخلوق وله صفات المخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك ربنا في سورة الفرقان قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، أنتم أعلم أم الله، لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله لنفسه الرحمن على العرش استوى، يقول العبد لا استوى استولى، ما دليلك على ما تقول؟ صفات الله توقيفية. ولذلك ربنا وصف نفسه بصفات الكمال والجلال، وقال إنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقال لو البحار كلها جعلت مثلها بحار أخرى وجلس الناس يكتبون وجعلت الأشجار أقلام لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم، إذن الله لا يقاس بالخلق، مستوي على عرشه بائن من خلقه، لا يتكلم أحد ولا تسقط ورقة إلا يعلمها. إذن من الجنون عصيان الله، فالله ما قال نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذا هو المذهب الحق، وهو الذي ينبغي أن يعمل. نعم المولى ونعم النصير. نعم فعل جامد لإنشاء المدح، فعلان غير متصرفين، نعم وبيس رافعان اسمين. نعم المولى الله، ونعم الناصر نصير الله، يعني فلا يمكن أن ينال من والاه الله ومن نصره أن ينال منه. نعم المولى، يعني يمدح المولى ويمدح النصير وهو الله تعالى، فإن من كان الله مواليه وكان ناصره فنعم المولى ونعم النصير، فهذا سينال غرضه ولا يمكن أن ينال منه. ما موقف طالب العلم مما يريد عن الإمام الواحد من أقوال متعددة مختلفة؟ مثال ثلاثة روايات عن الإمام. على كل حال، أنت الله أعطاك العقل وأعطاك موارد العلم، وقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن اتضح لك رأي خذ به، وإن تشابهت عليك اسأل أهل الذكر. لكن أحيانا تكون الكلمة فيها ثلاثة أقوال وكل قول يدل عليه الكتاب، وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، للعلماء فيها ثلاثة أقوال وكلها يدل عليها القرآن. بعضهم قال وهو الذي في السماء إله، وهو الإله الموجود في السماء وفي الأرض يعلم سركم ورجهركم، هذا دل عليه أما منتم من في السماء، وهو المعبود في السماء وفي الأرض، وهو الله في السماء والأرض أي المعبود لأهل السماء والأرض. وهذا أيضا الله هو خالق الكون وهو معبوده. وبعدين وهو الله في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو المعبود من أهل السماء وأهل الأرض. كل الأقوال الثلاثة يدل عليها القرآن. إذن القرآن حمال ذو وجوه، وقبل أن تنكر على من خالفك ينبغي أن تعلم أدلته، ينبغي أن نتعود على أن نسأل المخالف عن دليله قبل أن ننكر عليه. نعم. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، تكليما أزالت التوسع في العبارة لأن المجازات لا تؤكد. كلمه تكليما لائقا بجلاله وكماله، ننزه الله عن مشابهة خلقه ونصدقه فيما قال ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية كلامه له. نعم، هذا هو الذي نعمله. نكتفي بهذا.